بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفرت الأراضون بربوبيته، تكونت الأشياء بقدرته، توالت الآلاء برحمته، خضعت الأكوان لعظمته، ذلت الصعاب لسطوته، رعدت السماوات لكلمته، ذابت الجبال من هيبته. رباه ها أنا ذا أخلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي غواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا ربي حلوا قبل أن أهواك. أنا يا ربي كنت أسير فضل غشاوة، رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. وأشهد أن لا إله إلا هو، تسبحه الكائنات وتمجده المخلوقات. يا مبدع الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك ربي كيف ينساك. والله ما سعدت روحي ولا فرحت في الدهر ما بقيت إلا بذكراك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمدا رسول الله، أعطاه الله المنزلة العظمى والمكانة السامية القصوى، شرح صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ رفع ذكره، ورفعنا لك ذكرك، غفر ذنبه، ووضعنا عنك وزرك، وعده بنصره، إن مع العسر يسرا، ثبت فؤاده، سنقرئك فلا تنسى، وعده بقهر أعدائه، سيصلى نارا ذات لكف. أفتح له باب العلوم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعطاه النعيم في الدنيا، إنا أعطيناك الكوثر. تولى تعليمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعطاه الدرجة الرفيعة في الجنة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتح له باب العطاء بدون حدود، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا سامقا في خلقه لك بالسموق تفرد، يا سابقا في خلقه أنت الشفيع الأوحد، إن السجود لآدم معنى لقدرك يقصد، والنار حول خليله بعليل بردك تخمد، والساحرون وسحرهم لأخيك موسى سجد، وبك المسيح أتى ببشارة بك تسعد، سر الوجود محمد هل في الورى من يجحد. سيدي يا رسول الله على قدري أصوغ لك المديحة، على قدري أصوغ لك المديحة، ومدحك قد صاغه ربي صريحا. ومن أنا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك العالي شروحا؟ صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى أين ومن أين؟ من مركز أخميم العامر إلى المدينة المنورة، حيث نشرف بلقاء الحبيب المصطفى محمد. فهيا بنا في هذه اللحظات إلى هناك، هيا بنا إلى هناك بعقولنا وبقلوبنا وبأجسادنا وبأرواحنا. وعندما ننتقل من أخميم العامرة إلى المدينة المنورة، اسمحوا لي نائبا عن حضراتكم أن أقول للنفس وهي مسافرة إلى الحبيب المصطفى، اسمحوا لي جميعا لأني نائبا عنكم في هذا المقام وفي هذا السفر، وخاصة إذا كان السفر إلى الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. يا نفس جدي في المسير لقبره، واسعي إلى أبوابه مستصغرة، وتمتعي بجماله ووصاله كي لا تكوني في الورى متحسرة. وإذا وصلت إلى رباه فعظمي تلك المواقف وادخلي متوقرة، فعسى تنال الفوز من رب العلا، وتعود ذلات الذنوب مكفرة، وتشاهدي ذاك الضريح وقد بدت أنواره للكائنات منورة، هو صفوة الرحمن من كل الورى، وبأحسن التكوين حقا صورة. أسرى به الباري إليه جغرة في جنح ليل صبحه ما أسفر، ورقى على ظهر البراق معظما في ليلة المعراج لما أظهر، وهو الذي جليت عروس جماله في ليلة المعراج لما أظهر، وهو الذي بالحق جاء وبالهدى وأباحنا الدين القويم ويسره. صلى عليه إله العرش ما سرت الصبا، وأتت بطيب ثنائه متعطرة. سيدي يا رسول الله، نحن قد وصلنا إلى المدينة المنورة، نستأذنك بالدخول عليك يا رسول الله، نستأذنك لندخل المسجد النبوي الكريم. والآن قد دخلنا المسجد النبوي الكريم، والآن نجلس بوقار واحترام أمام مقصورة الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاسمحوا لي حضرات السادة الأعزاء، نقول نائبا عنكم لحبيبنا ومصطفانا الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: يا سيدي يا رسول الله، إن مثلي ومثلك كمثل أعرابي ضل الطريق في الصحراء، فلما طلع القمر اهتدى بنوره، فقال الأعرابي للقمر: ماذا أقول لك أيها القمر؟ أقول رفعك الله؟ لقد رفعك. أقول نورك الله؟ لقد نورك. أقول جملك الله؟ لقد جملك. وأنا ماذا أقول لك يا سيدي يا رسول الله؟ أقول رفعك الله؟ لقد رفعك. فقال: ورفعنا لك ذكرك. أقول نورك الله؟ لقد نورك. فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أقول جملك الله؟ لقد جملك. فقال: وسراجا منيرا. أقول كملك الله؟ لقد كملك. فقال: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، ماذا أقول الآن وأنا أجلس أمامك باحترام ووقار؟ أقول: ميلاد الرسول زكى، فلما تجلى نوره بغر الوجود وأطفأ نوره النيران، حتى لقد خمدت وكانت وقودة، وإيوان الأكاسرة الأوالي تصدع بعدما عاش العهودا. يا حضرات السادة المستمعين، إنني في هذه اللحظات الكريمة التي أجلسها أمام الحبيب المصطفى بأدب واحترام ووقار، إنني سأعرض بضاعتي على أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأقول: إن بضاعتي المعروضة على كل صنف منها فواتير، لأني لا أبيع إلا بالفواتير. وأقول للمفتشين: إذا أردتم أن تفتشوا علي فهذه هي الفواتير، معروضة مع كل صنف. هذه الفواتير لم يكتبها مفتش تموين، ولم يكتبها مخبر سري، وإنما كتبها من قال فيهم علام الغيوب: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآن أعرض البضاعة، أعرض البضاعة بفواتيرها، وأقول للذين يتكممون بالعصابات السوداء: ارفعوا عصاباتكم عن أعينكم، فأنا الآن سأقدم لكم الفواتير كاملة. وإذا أردتم التفتيش والتنقيب فهذه بضاعتي، وهذه فواتيرها، وهذه سنداتها، لن أستمدها من مخلوق، وإنما أستمدها أولا من الواحد القهار، ثانيا أستمدها من الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يا حضرات السادة المستمعين، إن حبيبكم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام قال فيه علام الغيوب: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا توجيه من الواحد القهار للحبيب محمد. قل، وكلمة قل أمر من الواحد القهار لرسوله ومصطفاه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وما معنى البشرية هنا؟ إن البشرية هنا هي الحقيقة وأصل الخلق فقط، ولكن الحبيب المصطفى أعطاه الله جواهر وعوارض لم يأخذها أي مخلوق قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسأعرض البضاعة كاملة، وعلى كل صنف فواتير. هذه الفواتير إذا أردتم تقليبها وقراءتها فسأعطيكم من أين صدرت، لأني لن أتكلم إلا بفواتير صادرة من الواحد القهار وصادرة من الذي لا ينطق عن الهوى محمد عليه الصلاة والسلام. فأقول لأحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام إن أول صنف أقدمه لحضراتكم أن من خصائص سيد الكونين عليه الصلاة والسلام أنه أول الخلق جميعا. يا حضرات السادة المستمعين، ما أول مخلوق خلق في هذا الكون؟ إن أول مخلوق خلق في هذا الكون هو سيد الكونين محمد عليه الصلاة والسلام. واسمعوا حضراتكم إلى الفطورة كاملة. يقول الحبيب المصطفى: كنت أول الخلق جميعا وآخر النبيين مبعثا. أين وردت هذه الفطورة يا أحباب رسول الله محمد؟ أزيل النظارات السوداء وأزيل العصابات السوداء، وهذه الفطورة التي استدللت بها موجودة في صفحة 100 في الجزء السادس من الإمام القرطبي. وأنت تعلم من هو الإمام القرطبي. يقول في صفحة 100 في الجزء السادس: على أن الحبيب المصطفى محمد قال في حديثه الشريف: كنت أول النبيين خلقا وآخر النبيين بعثا. يا قرطبي، من أين أتيت بهذا؟ فيقول: أتيت من قول الواحد القهار في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فلينظر السادة المستمعون جميعا على أن الحبيب المصطفى قال له علام الغيوب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. فأشار الخطاب إلى رسول الله محمد، أشار الخطاب قبل أن يأتي نوح وقبل أن يأتي إبراهيم وقبل أن يأتي موسى وقبل أن يأتي عيسى. ولذلك ذكر الله الحبيب المصطفى أول النبيين مخاطبا. ومن أجل ذلك جاء الحديث يقول: عندما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ فقال: وجبت لي النبوة وآدم بين الجسد والروح. هذا هو الذي أقدمه لحضرات السادة. فإذن الحبيب المصطفى أول الخلق جميعا وأول المسلمين في العالم، لأن العالم أسلم كله. واسمع معي حضرات السادة: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا جميع الخلق أسلم، ولكن من هو الذي أول المسلمين؟ إني لا أستطيع أن أأتي بجميع الفواتير حتى تكون الأمور سريعة. فاسمعوا إلى فطورة واحدة، وإن أردتم الفطورة الثانية سأقدمها صريحة. يقول علام الغيوب: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى إذن من الذي أول المسلمين في العالم من آدم إلى يوم القيامة؟ هو الحبيب المصطفى محمد. وإليك الفطورة الثانية في سورة الأنعام نفسها. يقول علام الغيوب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الحبيب المصطفى محمد أول الخلق جميعا، فكان أول المسلمين. ومن أجل ذلك لم يقل الحكيم من فراغ على أن الشيطان كان أعمى القلب. عندما أمر بالسجود فسجدت الملائكة الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. لماذا إبليس أبى؟ لأن إبليس كان أعمى القلب. ولذلك العالم عندما قال لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، ولو رأى النمروذ نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما جحد. يا حضرات السادة المستمعين، يا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذن الحبيب المصطفى هو أول الخلق جميعا وأول المسلمين في العالم منذ آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعال معي يا أخ الإسلام، فإن حبيبنا ومصطفانا صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى شخصيته. قال صلوات الله وسلامه عليه عندما قيل له أتوتر قبل أن تنام يا رسول الله، فماذا كان الرد على من سأل هذا السؤال؟ أتأتي بصلاة الوتر قبل أن تنام يا رسول الله؟ فرد المصطفى وقال أنا إن عيني تنام ولكن قلبي لا ينام، لأنه متصل بمن لا يغفل ولا ينام. ولذلك حضرات السادة، فإن عيني المصطفى تنام ولكن قلبه لا ينام. لماذا؟ لأن الواحد القهار لا يغفل ولا ينام، فقلب المصطفى يتلقى برامج السماء في الليل وفي النهار. فإذا حضرات السادة قلب المصطفى لا ينام لأنه متلقي برامج من واحد لا يغفل ولا ينام. هذا هو الذي نريد أن نقوله فواترنا معنا. تعال معي يا أخ الإسلام، إن حبيبنا ومصطفانا من الخصائص التي أعطيت له كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام. ولذلك أقول للفواتير الكاملة، من الذي أعطانا هذه الفطورة يا حضرات؟ إن الذي أعطى هذه الفطورة هم الشيخان البخاري ومسلم. فماذا تقول أيها الشاب، أيها المسلم، أيها الموحد؟ إن الشيخين البخاري ومسلم أعطونا هذه الفطورة. فقال وقال غيرهم كالإمام أحمد والحاكم وابن حبان وابن ماجه. وانظر إلى هذه الفواتير المعروضة عليك، اقرأها. إن الحبيب المصطفى يرى من الخلف كما يرى من الأمام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، اعطوني بشرا، ألا أنه يرى من الخلف كما يرى من الأمام؟ لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام يقول لو عملنا صالحا لكنا كمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فأنا أقول لك ارفع النظارة السوداء من على عينك، هل أنت مهما عملت من الصالحات هل ترى من الخلف كما ترى من الأمام؟ ولذلك عندما كان يصلي إماما، الصفوف الأولى رجال، الصفوف الثانية أطفال، الصفوف الثالثة نساء، كان يقول لهم لا تسبقوني بركوع ولا سجود، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعالوا معي إلى الفطورة القوية التي لا شك فيها. هل تشك في القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم قال للحبيب محمد وتقلبك في الساجدين. معنى وتقلبك في الساجدين لها معنيان، خرج من نبي إلى نبي حتى خرج من نكاح كنكاح الإسلام ولم يخرج من سفاح كسفاح الجاهلية. ولذلك حضرات المصطفى عندما أراد الخليل أن يذبح ولكن أراد الجليل أن لا يذبح. لماذا؟ لأنه لو ذبح إسماعيل كانت القضية في منتهى الخطورة، لأن في صلب إسماعيل خير الأنبياء وسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك خرج من نبي إلى نبي، ومن أجل ذلك عندما أراد الخليل أن يذبح أراد الجليل ألا يذبح. لماذا؟ عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فإن الحبيب المصطفى عندما قال له علام الغيوب وتقلبك في الساجدين، ينظر من الراكع مظبوط ومن غير الراكع مظبوط، ويرى الساجد يمينا أم يسارا، ويرى الواقف كيف يقف، ويرى الساجد كيف يسجد، ويرى الراكع كيف يركع. ولذلك بعد الصلاة يقول يا فلان أنت ركعت كذا، وأنت سجدت كذا، وأنت فعلت كذا، من أين رأيتني يا حبيبي وأنت إمامنا؟ فيقول أنا أرى من خلفي كما أرى من أمامي، أعطاني النعمة الواحد القهار. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعال معي إلى الخصوصيات التي يتميز بها المصطفى عن سائر البشر عندما قال أوتيت مفاتيح، أم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. من الذي أعطي خزائن الأرض كمحمد صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعال معي في هذه اللحظات المباركة، وأنت تجلس هنا، ومن يجلس في روسيا، ومن يجلس في أمريكا، ومن يقف في إنجلترا من أقصى المعمورة إلى أقصاها، إذا صليت على الحبيب المصطفى أو سلمت على الحبيب المصطفى فإن السلام والصلاة تصل مسجلة بعلم الوصول. وانظر إلى الفطورة التي وردت في الصحاح، تقول الفطورة إن الله وكل بقبر ملكا أعطاه أسماء الخلائق جميعا، فإذا سلم علي شخص أو صلى علي شخص يقول لي هذا الملك يا رسول الله فلان ابن فلان من بلدة كذا يسلم عليك ويصلي عليك، فيقول الرسول فيرد الله علي نطقي فأرد عليه السلام، فأرد عليه السلام. يا إخوة الإسلام، من الذي روى هذا الحديث؟ رواه الهيثمي ورواه البزار ورجال الصحيح. تعال معي يا أخ الإسلام، إن الشيخين قد ورد في أحاديثهما هذا الحديث. وأنت تعلم أن أقوى فطورة في العالم هي فطورة الشيخان البخاري ومسلم. فتعال معي يا من تقول لو عملت صالحا لكنت كمحمد، تعال معي. إن محمد عندما يصوم رمضان كان يفطر في رمضان كله 4 مرات فقط، كل أسبوع يفطر مرة، لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ لأن الرسول قال لأصحابه أنا أواصل الصيام الليل بالنهار، قالوا له نريد أن نواصل مثلك، فقال لكم الرسول أنهاكم عن الوصال، أنهاكم عن الوصال. وفي رواية أخرى إياكم والوصال. قال الصحابة أنت تواصل يا رسول الله؟ فقال أنا هيئتي ليست كهيئتكم، لأني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يا أصحاب النظارات السوداء، هذا هو البخاري وهذا هو مسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث، فماذا تقولون في البخاري؟ هل تكذبون البخاري وأجمعت الأمة على صدقه؟ هل تكذبون مسلما وأجمعت الأمة على صدقه؟ فما بالك إذا التقى الصديقان على مائدة واحدة؟ واحدة وعلى فطورة واحدة. لقد وقع هذه الفطورة الإمام أحمد، الإمام الترمذي، الإمام الحاكم، الإمام مسلم، الإمام البخاري، على أن المصطفى قال لأصحابه، وأنت تدري من أصحابه، قال أنا هيئتي ليست كهيئتكم لأني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تعال معي نذهب إلى الإمام ابن تيمية. يا ابن تيمية ماذا قلت أنت في الحبيب المصطفى؟ يقول ابن تيمية: إن المصطفى ارتبط الكون باسمه، ارتبط الكون باسمه. كيف يا ابن تيمية؟ يقول: لقد روي في الأحاديث على أن رسول الله مكتوب على ورق سدرة المنتهى، مكتوب على ورق شجرة طوبة، مكتوب على أبواب الجنة، مكتوب على آجام الجنة، مكتوب على غرف الجنة، مكتوب حتى على فواكه الجنة. فارتبط الكون باسمه. ولذلك لما كان آدم منجذر في طينته ونفخ فيه الروح، قام فنظر فوجد المصطفى يكتب على ساق العرش، فقال: يا علام الغيوب، من هذا؟ قال له: هذا حبيبي محمد. قال له: اسمه مقرون باسمك. وهنا توالت الأيام، وآدم أكل من الشجرة، استشفع بمن؟ قال ابن تيمية: استشفع آدم بالحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. ولد المؤسس للعباد حضارة سجدت لها ما أسس الرحمن، وبنى على الأخلاق أعظم دولة قانونها وعمادها القرآن. فزانت الدنيا بأبهى حلة من نسجها وخيوطها العمران، والكون أضحى مشرقا من بعد ما عبدت به الأحجار والنيران. هذا هو حبيبنا المصطفى محمد يوجه إلينا فيقول، يوجه إلينا فيقول، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الجنة محرمة على الخلق جميعا حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي. هذه خصوصية. ولذلك اذهب إلى البغوي في تفسيره، أنا أعطيك الفطورة قبل أن أبيع لك. اذهب إلى البغوي في تفسيره، يقول البغوي: إن جميع الأنبياء يدخلون الجنة ويتركون أممهم إلا المصطفى يجلس على يمين العرش، لأن كرسيا مكتوب عليه: هذا خاص بسيد الكونين محمد. فيجلس عليه المصطفى فيقال له: لماذا تجلس على كرسي على يمين العرش؟ فيقول: لن أدخل الجنة حتى قلها أمتي كما وعدني الواحد القهار، كما وعدني الواحد القهار. ولذلك حضرات السادة، تعال معي، فإنني أخذت أبحث عن الفواتير لأقول للمفتشين: يا أيها المفتشون، إن فواتيري جاهزة. اسمعوا معي، اسمعوا معي، فإن هذه الرواية جاءت حضراتكم في معظم كتب السنة، إن أردتم الرجوع إليها فارجعوا إليها. الحاكم في مستدركه، ابن حبان، الترمذي، اذهب إلى هذه الفواتير، وأنا أعطيتك الفواتير كاملة. يقولون: إن المصطفى محمدا كان ليس له ظل لا في شمس ولا في قمر. ولذلك لما كان الصحابة يسير خلفه قالوا له: يا رسول الله، أين ظلك؟ فقال: رفع الله ظلي من الأرض، ربما أحد يدوس على ظلي بقدمك لكرامة عند الواحد القهار. ولذلك حضرات الساد لا في شمس ولا في قمر. لماذا؟ تعال معي يا من تريد أن تعرف نبيك، اقرأ هذا والفواتير معي جاهزة، على أن علام الغيوب قال في الحبيب المصطفى وسراجا منيرا، قال في سراج الشمس وسراجا وهاجا. انظر معي إلى الفرق بين السراجين، سراج الشمس محرق وسراج المصطفى منير. واذهب معي إلى دليل آخر، خذ فطورة من أقوى الفطورات وأنت دائما تقرأها في كل وقت، وأنا أرى أنك تعلم هذه الفطورة. المصطفى يقول: اللهم اجعل من فوق نورة ومن تحت نورة وعن يمين نورة وعن يسار نورة ومن أمام نورة ومن خلف نورة، واجعلني نورة فكان نورة فكان نوره يغلب سراج الشمس وسراج القمر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، هذه الفطورة أنا أرى الكثير من الناس يحفظوها، ولذلك أقول لأصحاب النظارات السوداء وأقول لأصحاب العصابات السوداء: ارفعوها من على أعينكم لتعلموا من هو محمد. إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يعرف إلا علام الغيوب. ولذلك أقول لحضرات السادة المستمعين: إن حبيبنا ومصطفانا، ألم تعلموا جيدا أن علام الغيوب جمع البشر جميعا وجمع الملائكة وأقام بهم احتفال؟ احتفال بمن؟ من الذي احتفل؟ إن الملائكة والأنبياء والرسل احتفلوا جميعا بمن؟ بسيد الكونين. ومن الذي أمر بالاحتفال؟ إن الذي أمر بالاحتفال هو الله، هو الله، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، إنما الذي احتفل هو الله. أتعرفون من هو الله؟ إنه الله الذي رفع السماء بلا عمد. لما احتفل بالمصطفى جمع الأنبياء، جمع المرسلين. وأعطيكم الفطورة في أي مكان، اذهب إلى القرطبي في تفسيرة سورة المائدة واعلم عدد الأنبياء واعلم عدد الرسل كم. وقلنا لحضراتكم إن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 313 رسول. اقرأ هذه الفطورة في القرطبي في سورة المائدة في الربع الثاني من سورة المائدة. ماذا أقول بعد عرض الفواتير؟ فعلام الغيوب جمع هذا العدد، أنبياء، رسل، ملائكة، فقال لهم: أتدروني لماذا جمعتكم؟ فيقولون: أنت أعلم يا علام الغيوب. فيقول: لأحتفل بحبيبي ورسولي محمد. فلا بد أن تؤمنوا بمحمد وأن تنصروا محمد وأن تأخذوا الإقرار على أن تتبعوا محمد، وإن أممكم تتبع محمد. فمن أخذ الإقرار ونقض الإقرار والعهد فهو فاسق وليس على ملتي. ولذلك اسمع إلى الإقرار صريحا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا هو الإقرار، هذا هو الميثاق، هذا هو العهد. على من؟ ولذلك لو نظرت في أول الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لتشمل الرسل ولتشمل الأنبياء. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ألم يكن يرسل رسائل فردية للأنبياء؟ طب اسمع إلى البخاري يا أخي، طب اسمع إلى البيهقي، وإيه رأيك أنا أذكر رواية البيهقي وأترك لك رواية البخاري. البيهقي يقول: علام الغيوب كان يرسل رسائل فردية للأنبياء، يقول لهم: اعرفوا محمدا، لأن أباكم آدم كان يكنى بأبي محمد. ولم تأتي رواية في العالم تقول إن آدم كان يكنى بأبي البشر، هذه رواية ضعيفة. إنما الرواية الصحيحة على أن آدم كان يكنى بأبي محمد، لأنه أشرف أولاده، أشرف أولاده، والذي استشفع به، كما قال ابن قيم وكما كما قال ابن تيمية. ولذلك حضرات السادة أرسل علام الغيوب إلى أشعياء النبي كما روى البيهقي: يا أشعياء إني مبتعث نبيا أمينا أفتح به آذانا صمة وقلوبا غلفة وأعينا عمية، مولده مكة، مغاجر الطيبة، ملكه الشام، عبدي المتوكل، المصطفى المرفوع، الحبيب المتحبب، المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكنه يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة. هذا هو الحبيب المصطفى. ولذلك تعال معي، تعال معي حضراتكم بعد أن ظهر المصطفى فوق الأرض، ألم تتحقق فيه هذه الصفات؟ اسمعوا يا أبناء الإسلام، اعرفوا نبيكم من هو. اسمعوا يا أبناء الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، إن المصطفى قد ظهرت فيه هذه العلامات. ولذلك جاءه أعرابي ذات يوم فجبده جبزة شديدة حتى أثرت حاشية الثوب في عاتقه، فقال له: يا محمد، وأنتم تعلمون جميعا، اسمعوا اسمعوا جميعا، على أن المصطفى محمدا لم يخاطبه مولاه بيا محمد إطلاقا. لماذا؟ لأن المصطفى أمرنا أن نقول يا نبي الله ويا رسول الله. وآذي الفصورة يا أخ الإسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اقرأ هذه الآية في سورة النور الفصورة، أهي معاي: لم يناديه علام الغيوب باسمه وقال لنا إياكم أن تقولوا يا محمد، ولكن هذا الأعراب الجل قال: يا محمد اعطيني من المال الذي عندك، فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. فماذا كان رد المصطفى؟ اسمع يا حبيب محمد، اسمع لتعرف الحقيقة. قال له المصطفى: يا أخ العرب، المال مال الله وأنا عبد الله ورسوله، ولكن يقاد منك يا أعرابي زي ما عملت يعملونك. فقال له: لا. قال له: لماذا؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام وصر من جوابه، وحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. بالله عليك يا أخ الإسلام، بالله عليك، وأنا أستحلفك الآن، وأنا الآن جالس أمام المصطفى في مقصورته، أنا في المدينة المنورة، أنا عند رسول الله، أنا عند الحبيب المصطفى، أستحلفك بالله، لو جاء لك إنسان وجذبك من رغبتك وأثرت حاشية الثوب في عنقك، على طول قرن الغزال تكون في بطنه، على الفور قرن الغزال في بطنه. ولكن انظر إلى سيد الكونين، إلى سيد الكونين محمد، يقول له: يقاد منك يا عرابي. يقول له: لا، لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. يضحك الحبيب المصطفى، يضحك الحبيب المصطفى ويصر من جوابه، ويحمل له على شعير، على بعير شعير وعلى الآخر تمر. ولذلك عرفوه الصحابة، عرفوا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حضرات السادة، تعالوا معي إلى الزمان وتعالوا معي إلى التاريخ، عندما سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يسير في المدينة، وأنتم تعلمون على أن عمر ابن الخطاب كان أمير المؤمنين في ذلك العهد، كان أمير المؤمنين في ذلك العهد، ولكن عمر كما قلت دائما كان أميرا، كان قاضيا، إلى أن كان عسكري درك، كان عسكري درك ليحرس المدينة من الأعداء، كان جنديا أملس الذراعين خالي الكتفين، كان جنديا أملس الذراعين خالي الكتفين، لأنه عسكري درك ويشرف بهذا، ليحرس المدينة ويقول: من هناك؟ هذا هو عمر ابن الخطاب، لم يكن عريفا، لم يكن رقيبا، لم يكن مساعدا، لم يكن ملازما، لم يكن نقيبا، لم يكن راعدا، لم يكن مقدما، لم يكن عقيدا، لم يكن عميدا، لم يكن لواء، لم يكن فريقا، لم يكن مشيرا، إنما كان عريفا للخيرات، رقيبا على نفسه، مساعدا للضعفاء، ملازما للعدالة، نقيبا للإسلام، رائدا للحق، مقدما للخيرات، عقيدا على العزم والعمل، عميدا على الإصلاح، لواء للإسلام، فريقا في الجنة، مشيرا إلى عباد الله بالخير دائما. هذا هو عمر بن الخطاب الذي كان يحرس المدينة، ووجد امرأة عجوز فإنها تنتج للمسلمين، تنتج للمسلمين، تصنع البرد، تصنع البطاطين، تصنع السجاد، حتى لا يستورد من عند قيصر ولا كيسر. ولماذا لا يستورد من عند قيصر ولا كسرة؟ لأنهم يريدون أن يعيشوا أعزاء. فالمرأة تغزي بعد منتصف الليل وبأعلى صوت، بأعلى صوت تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما أدبكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. فعمر حضراتكم يتبصمر أمام هذا البيت ويبكي وينادي على العجوز: افتحي لأجل وجه الله. تقول له: من بالباب؟ يقول له: عمر بن الخطاب. تقول له: اتركني يا عمر ما تعطلنيش، انا معي سجادة عاوز اخلصها قبل الفجر. يقول له: ارجوك دقيقة من وقتك. فقال لها: دقيقة من وقتك. ففتحت الباب ودخل، قال لها: بالله ماذا تفعلي؟ قالت له: معي سجادة عاوز اخلصها قبل الفجر. قال لها: انا كنت تقول ايه؟ قالت له: كنت اقول على محمد صلاة الابرار، صلى عليه الطيبون الاخيار، قد كنت قواما بكا بالاسحار، يا ليت شعري والمنايا اطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. فعمر يقول لك: اجمعيني معكما، وقولي وعمر فاغفر له يا غفار. يا حضرات السادة المستمعين، إن حبيبنا محمد، لماذا أنا بالذات جلست أمام مقصورة النبي؟ لأني والله الذي لا إله غيره، إن الرسول يجيبني وأنا جالس أمامه. إلى أين أذهب؟ خذ الفواتير جاهزة معي، اذهب إلى القرطبي في تفسير سورة النساء عند قول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. روح للقرطبي، روح لابن كثير، روح للمغني بن قدامة. وانت عارف المغني بن قدامة ده راجل حنبلي، يعني تابع لمذهب الامام احمد بن حنبل، والامام احمد بن حنبل رجل محدث. وانا ادي فواتيري، الفواتير دي لماذا قلتها يا ابناء الاسلام؟ قلت هذه الفواتير لأن القرطبي قال: بمجرد أن رفع الرسول إلى الرفيق الأعلى وذهب إلى رياض الجنة، ما الذي جرى؟ قال: بمجرد 3 أيام بالعدد جاء أعرابي يحث التراب على رأسه، يقول له: يا سيدي، يا نبي الله، يا رسول الله، لقد بلغتنا فوعينا، ولقد قلت لنا فأدركنا، أنت الذي قال فيك ربك: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انا جيت يا رسول الله واستغفرت، يبقى باقي عليك انت تستغفر لي. فبمجرد ما قال للنبي استغفر لي، نودي من داخل القبر: اذهب فقد غفر لك الواحد القهار. يا أحباب رسول الله محمد، هذه فاتورة القرطبي. تعال إلى فاتورة ابن كثير، تعال إلى فاتورة ابن كثير. ابن كثير بيقول في نص الآية دي اللي جرى، جاء أعرابي نزل من على الناقة، سلم على الحبيب المصطفى، وبعدما سلم قال له أنت الذي قال فيك ربك ولو أنكم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنا استغفرت، يبقى باقي عليك تستغفر لي. وقبل الأعرابي ما يركب الناقة قليب، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبه القاع والأكم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وتخصهم بنعيم لا نفاد له، والحور في جنة المأوى لهم خدم، والحور في جنة المأوى لهم خدم، والحوض قد خصك الله الكريم به، يوما عليه جميع الخلق تزدحم، تسقي لمن شئت يا خير الأنام، وكم قوم لعظم الشقاء والبعد قد حرموا. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلم. والأعرابي يركب الناقة فبجوار القبر رجل اسمه العتبي، فينام العتبي ويأتي له المصطفى يقول له قم من نومك فورا وألحق الأعرابي وبشره على أن الله غفر له. يا حضرات هذه بضاعتي معروضة، وأتيت بفواتيرها كاملة. يا أيها المفتشون اخلعوا النظارات السوداء، اخلعوا العصابات السوداء، واقرأوا الفواتير جيدة. بضاعتي عرضتها، وأقول للمصطفى اسمح لي أستأذن من حضرتك دقائق. لماذا؟ لأني سأجلس جلسة الاستراحة، وبعد جلسة الاستراحة أنا معك يا رسول الله. اسمح لي أجلس. يقول الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه لكل نبي دعوة، وأنا دعوتي اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. ويقول التائب من الذنب حبيب الرحمن استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمدا رسول الله بلغ الرسالة، أدى الأمانة، أرشد الخلق إلى طريق الحق، فصلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنا مع رسول الله، أنا لن أخرج من المدينة المنورة إلا إذا خرجت من المسجد. أنا مع رسول الله لأعرف رسول الله بمسلم القرن العشرين. يا إخوة الإسلام، إن رسول الله من خصائصه لم يحتلم قط، إن من خصائصه لم يتثاءب قط، لم يتثاءب قط، إن من خصائصه كان الذباب لا ينزل على ثياب رسول الله. الذباب لا ينزل عليه على ثياب رسول الله. شوف الذباب، الذباب لا ينزل على ثياب رسول الله. الحشرات جميعا لا تؤذي رسول الله، الحشرات لا تؤذي رسول الله. أي دابة يركبها تعرفه؟ أي دابة يركبها الرسول تعرفه؟ أي دابة مشى بجوارها تخاطبه؟ يا راجل تقول من عمل صالحا يكون كمحمد؟ تعال معي، تعال فواتيري جاهزة معروضة، معروض. الحديث الصحيح، الجمل هو وماشي الرسول يبص عليه ويقول له تعال أشكي لك يا حبيبي، تعال أشكي لك يا رسول الله. يذهب إليه الرسول يقول له مالك؟ يقول له صاحبي بيجوعني، صاحبي بيتعبني، شكوتي مقدمة إليك. قوم الرسول يقول له صاحبك مين؟ يقول له فتى من الأنصار اسمه فلان. إيه الجمل بيقول للرسول اسمه فلان يتعبني يجوعني؟ يقول للرسول يا فلان، يقول له نعم سيدي. يقول له إن الجمل شكى إلي بأنك تجوعه وتتعبه، اسمع نصيحتي، اتقوا الله في غازك البهائم فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. انظر معي إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حضرات السادة المستمعين، إن الحبيب المصطفى الدواب تشكي إليه إذا تعبت، فما بالك بالإنسان. ولذلك تعال معي، يا من تقول من عمل صالحا يكون كمحمد، هل أنت دمك طاهر؟ هل أنت دمك طاهر؟ إنما دم الرسول طاهر، دم الرسول طاهر. واسمع معي، اذهب إلى جميع كتب السنة وادرى ما فعله عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير كان من أقوياء الصحابة. أتدرون لماذا مسلم القرن العشرين؟ أتدرون لماذا؟ لأن الرسول احتجم، وبعدما احتجم وضع الدم في قارورة، فقال لعبد الله بن الزبير خذ واخفي هذا الدم. فلما جاء عبد الله بن الزبير قال له أخفيته يا عبد الله؟ قال له أخفيت في موضع لا يعلمه أحد إلا أنا والواحد القهار. قال له أين؟ لازم شربته. قال له نعم سيدي، أنت علام الغيوب، أعطاك علم الغيب، أعطاك علم الغيب. ليه؟ سورة الأنعام نزل بها 70,000 ملك. لما نزلت سورة الأنعام نزل بها 70,000 ملك. الفاتورة فين؟ الدين الفاتورة. الفاتورة اقرأ في ترجمتها في أول القرطبي في التفسير، 70,000 ملك. عارف آية واحدة منها شيعتها 12,000 ملك نزلوا بها؟ 12,000 ملك نزلوا بآية واحدة. عارف الآية دي ايه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وحاج 12,000 ملك، 12,000 نزلوا بالآية دي، فقالوا يا رسول الله، الله يعلم الغيب وحده، الله يعلم الغيب وحده. فنزل القرآن يقول واعلموا على أن نبيكم سيعطيه الله كثيرا من علم الغيب. طيب فين فاتورتك؟ اسمع اسمع، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه الفاتورة ايه؟ عاوزها في صورة ايه؟ في صورة الجن. روح صورة الجن وقال اي انا جبتها من عندي. فهو بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. وهل يرتضي الا الحبيب محمد؟ وهل يرتضي الا رسول الله؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين الآية معانا والله عاوز تشيلها من المصحف ده موضوع تاني. ولذلك خايف منك تقول لي انا اشيل الآية دي من المصحف والموافق تشدك بقرن الغزال. اقول لك اشتكيك الى الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، لان الآية في القرآن الكريم واولادنا الصغار يحفظوها. ولذلك المصطفى بيقول لعبد الله بن الزبير اشربته يا عبد الله؟ قال له نعم شربته يا رسول الله. قال يا ويل الناس منك ويا ويلك من الناس. ولذلك الصحابة كانوا يقولون له القوة التي فيك من الدم الذي وصل بطنك من الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. يا حضرات انتوا رأيتوا الدم طاهر او دم المصطفى طاهر؟ طيب تعالى ابلغ من كده وزع من البخاري ومسلم، تتصور بول المصطفى طاهر؟ بول المصطفى طاهر. ولذلك بركة ام يوسف، يا عيني يا عيني على بركة ام يوسف، مش بركة الحاضنة، لا دي الثانية دي اسمها بركة ام يوسف، كانت خادمة لام سلمة. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان بوله في قارورة، فماذا فعلت؟ فكانت السيدة ام بركة ام يوسف جاءت تحسب ماء فشربت، فلما شربت قالت لام سلمة اللي حصل؟ قالت والله شربت ما في هذا الاناء. فقال الرسول يا بركة؟ قالت نعم. قالت لا، قال لك لا تشتكي وجعا أبدا إلا وجع الموت الذي قدره الواحد القهار. ولذلك حضرات السادة تعال معاي. لماذا؟ لأن المصطفى ألم يغسل قلبه كم مرة؟ المصطفى غسل القلب بتاعه 3 مرات. أنت غسل قلبك مرة واحدة؟ يلي بتقول لي أنا لو عملت صالح أكون كمحمد. محمد قلبه غسل 3 مرات 3 مرات. ولذلك بالدلالة يا حضرات لما يفرز عرق يفرز طيب، ما يفرزش عرق، يفرز طيب. بدلالة أم سلمة كانت تقول كان الرسول يقيل عندي. يقيل يعني يقعد القيلولة بعد الظهر، فينام في الفراش فأعصر الفراش بعد ما يقوم أخذ منه نقط. يقول لي بتعمل إيه يا أم سلمة؟ تقول له أضع عليه الماء وأطيب منه المسلمين، فمن طيبته لا تذهب منه الرائحة إلى أن يتقابل مع الواحد القهار.